من الأمور التي أود أن أنبه عليها هو ما يحدث من بعض الأئمة في الصلاة أنهم لا يكملون التكبير أو الذكر في الصلاة، فبعضهم يقول الله ولا يسمع المصلون أكبر. هذا غلط، خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه والصحابة والتابعون وأئمة العلم والعلماء. وقد يقول البعض الله، فكأن اللفظ يشبه اللهو، الله. وكذلك يقول البعض سمع الله ولا تسمع لمن حمل. لما هذا؟ التكبير والذكر عبادة لله سبحانه وتعالى، لا بد من الحفاظ عليها، إقامة الصلاة بأركانها وسننها وذكرها تكبيرها مستحباتها، لا يقصر الإنسان فيها. وقد قال بعض العلماء أن من ابتدع هذا الأمر، يعني من ابتدع عدم إكمال الذكر، بعض الأمراء وقد تبعهم بعض الناس على هذا، فلهذا وجب تنبيه والتحذير من عدم إكمال التكبير والذكر. وجزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين.